استسلام لله وإخلاص له تبارك وتعالى ولزوم لشرعه ودينه وثبات على ذلك إلى الممات. هذه حقيقة الدين. وقد مر معنا قريبا وصية إبراهيم الخليل ووصية يعقوب عليه السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام إخلاص لله تبارك وتعالى واستسلام له وثبات على ذلك إلى الممات دون تبديل ودون ارتداد ورجوع القهقرة، بل يثبت على ذلك إلى أن يموت على ذلك ويلقى الله تبارك وتعالى بذلك. والمصنف رحمه الله ساق جملة من روايات وأحاديث حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليبين من خلالها هذه الحقيقة، وليشير أيضا إلى أن فضائل الإسلام وخيراته وبركاته وثماره الدنيوية والأخروية، والتي منها الشرب من حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا يظمأ بعدها الشارب أبدا، هذا كله من ثمار الإسلام والقيام بحقيقة الدين كما أمر الله تبارك وتعالى. أما المبدل المغير المحدث الناكس على عقبيه الراجع القهقرة إلى الوراء، فهؤلاء لا نصيب لهم من هذه الثمار، لا نصيب لهم من هذه الثمار. ولهذا ساق المصنف رحمه الله بعض روايات الحوض. وحديث الحوض كما نص عدد من أهل العلم حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة الأحاديث المتواترة، بل إن عدة الصحابة الذين رووا حديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 50 صحابيا، بل قيل يزيدون على 60، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وجمع روايات الحوض وجمعها غيره من أهل العلم. وهي والحديث الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث متواتر. والحديث المتواتر يأتي في أعلى درجات الصحة في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يصلنا حديث الحوض إلا من طريق واحد من الصحابة لكان كافيا في الإيمان به والتسليم، لأن العقيدة لا يشترط وأمور الدين لا يشترط في أحاديثها أن تبلغ حد التواتر، بل تؤخذ العقيدة ولو بخبر الآحاد خلافا لما عليه أهل البدع. لكن هذا بيان لمكانة هذا الحديث وكثرة عدد الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم، الحديث المشتمل على ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث التي جاءت في الحوض في ذكر الحوض في الصحيحين وغيرهما أحاديث جاءت مشتملة على صفة الحوض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الحوض وصفا عظيما يحرك القلوب شوقا وطمعا، ورغبة في الورود عليه والشرب منه، وألا يكون الإنسان ممن يذادون ويردون عنه. وصفه عليه الصلاة والسلام بصفات عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم في وصفه له، قال: طوله شهر وعرضه شهر. طوله شهر وعرضه شهر، أي أن طوله وعرضه سواء، وماؤه أحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، ولونه أبيض من الورق، والورق الفضة، وفي رواية أبيض من اللبن، يعني في غاية البياض، في بعض الروايات في الصحيح أبيض من الورق والورق الفضة، وفي بعض الروايات أبيض من العسل، قال أبيض من اللبن. قال عليه الصلاة والسلام: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يعني إذا شرب من هذا الماء لا يحس بعد ذلك بغمأ، لا يحس بعطش. وهذه خاصية جعلها الله تبارك وتعالى في ذلك الماء العظيم، في الحوض المورود الذي يكون فيه، الذي يكون في عرصات يوم القيامة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الكوثر، والكوثر غير الحوض، الكوثر في الجنة، فيه ميزابان يشخبان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي أحيانا إطلاق الكوثر على الحوض لا لكونه هو الحوض، وإنما لكون الماء الذي يصب فيه هو من الكوثر، وإلا الحوض في عرصات يوم القيامة، والكوثر في جنات النعيم، والكوثر في جنات النعيم. والكوثر يمد الحوض ويشخب منه ميزابان في الحوض المورود الذي يكون في عرصات يوم القيامة. والناس كما هو معلوم من الأدلة يقفون في عرصات يوم القيامة موقفا عظيما. جاء في القرآن والسنة أن مقدار ذلك اليوم 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة، ووقوف طويل، ويحصل للناس فيه من العناء والتعب، والشمس تدنو منهم 50,000 سنة. تأمل وقوفك في الصيف، تأمل وقوفك في الصيف والشمس في كبد السماء، وليس هناك هواء بارد يلطف الجو، وليس هناك ظل يستظل به الإنسان، كيف يكون عطش الإنسان في مثل ذلك المكان في يوم واحد؟ فكيف بيوم كان مقداره 50,000 سنة؟ والله عز وجل يكرم أهل الإيمان وأهل الصدق مع الله عز وجل، وأهل الصلاح وأهل المحافظة على دينه والبعد عن التبديل والتغيير، يكرمهم الله جل وعلا بأن يظلهم سبحانه وتعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يكرمهم تبارك وتعالى بذلك، فيظلهم بظل عرشه العظيم سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في المستدرك وغيره بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يهون ذلك اليوم على أهل الإيمان، فيكون كما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر، يهون ذلك اليوم الطويل الذي هو مقداره 50,000 سنة يهونه تبارك وتعالى عليهم فيكون لهم كما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر كرامة منه تبارك وتعالى لأهل الإيمان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله. يرد الناس في ذلك اليوم الحوض المورود يبحثون عن الماء، العطش شديد والحاجة إلى الماء ماسة جدا، وأكبادهم جفت تريد ماء فيردون إلى الحوض. وقد جاء في حديث ثابت أن لكل نبي حوض ترد عليه أمته، لكل نبي حوض ترد عليه أمته. ولنبينا صلوات الله وسلامه عليه حوض مورود تميز عن غيره، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بصفات مر معنا بعضها وقال عليه الصلاة والسلام كيزانه عدد نجوم السماء، أي في الجمال والحسن والكثرة، فهي كثيرة عدد نجوم السماء وجميلة أيضا مثل جمال نجوم السماء. فيرد الناس على الحوض البهي الجميل الحسن طيب الريح طيب الطعم طيب المرأة والمنظر، يردون في أشد ما يكونون من العطش، ثم هناك يذاد عنه أقوام لما يذادون؟ هذا بيت القصيد أو أساس المقصود من إيراد المصنف رحمه الله لأحاديث الحوض. أساس المقصود هنا أن يحقق الإنسان في حياته الدنيا حقيقة الإسلام، ويجاهد نفسه على معرفة حقيقة الإسلام وتطبيقها والعمل بها والثبات عليها إلى الممات، حتى يكون يوم القيامة من هؤلاء الذين يمن الله تبارك وتعالى عليهم بكرامته فيردون حوض النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذادوا عنه. والأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حال من يذادون عن الحوض تخيف المؤمن العاقل، من الذي يرضى أن يرد إلى الحوض وهو في أشد العطش وأشد ما يكون حاجة إلى الماء، ثم يطرد ويذاد ويبعد ويؤخذ به إلى النار في أشد العطش، يحتاج ماء ولا يعطى ماء وإنما يؤخذ به إلى النار، من الذي يرضى لنفسه ذلك؟ ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الباب الذي فيه بيان إقامة الوجه لله تبارك وتعالى نصحا لعباد الله، حتى يجتهد العبد ما دام على قيد الحياة وما دام في الأمر مهلة وسعة وفي الأمر مجال، أن يجاهد نفسه على معرفة الإسلام ومعرفة حقيقته، ويجاهد نفسه على العمل به وتطبيقه حتى ينال هذه الكرامة العظيمة، فيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتوالى عليه الخيرات والنعم والبركات متوجة بدخول جنات النعيم، وأعظم ذلك رؤية الرب الكريم سبحانه وتعالى ولذة النظر إلى وجهه، وهذا أكمل نعيم. فهذا كله يحتاج من العبد إلى مجاهدة نفسه على معرفة الإسلام وتكميله والبعد عن نواقصه ونواقضه. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ليس الإيمان كلمة تدعى، ولا أمنية ترتجى. الإيمان حقيقة تقوم في قلب المؤمن يتبعها عمل وجد واجتهاد واستسلام لله تبارك وتعالى وطواعية وامتثال لأمره وثبات على ذلك إلى أن يلقى المؤمن ربه سبحانه وتعالى غير مبدل ولا مغير، كحال من قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا يغير في الدين، وإنما الذي يطلب منه إقامة الدين بحقيقته التي أرسل وبعث بها رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة هذه الأحاديث مفيدة جدا في هذا الموضع غاية الفائدة، حتى يتنبه العاقل ويتبصر ويتفكر في هذا الأمر قبل أن يفوت الفوات، ما دام في الوقت سعة وعنده مهلة يتعلم ويتفقه ويحقق إسلامه، فهذه فرصة كما يقال لا تعوض ولا تقدر بثمن. فوجب على العاقل أن تفتح له أمثال هذه الأحاديث أبوابا في الهداية والاستقامة وإقامة الدين والمحافظة على طاعة رب العالمين والبعد عن البدع والأهواء والضلالات والانحرافات، وشغل الأوقات بطاعة الله سبحانه وتعالى بما شرع مخلصا له، ويجاهد نفسه على الثبات على ذلك إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم أي سابقكم إليه ومتقدمكم إليه ومن يصل إليه أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصل الحوض أول الناس، فهو فرط الناس إلى الحوض صلوات الله وسلامه عليه، ثم يأتي بعد ذلك الناس تباعا يريدون الحوض للشرب منه بحثا عن الماء وطلبا لدفع العطش والظمأ، فيذهبون إلى الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إليه. قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي، وليرفعن إلي رجال من أمتي، يعني يتقدمون إليه ويأتون إلى حوضه من أجل الشرب. قال: حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، يعني أخذوا عني وصرفوا عني. حتى إذا هويت، يعني جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام ليشربوا من الماء، وإذا أهوى أي بيده للحوض ليغترف لهم منه وليناولهم من مائه ليشربوا، اختلجوا أي ذيدوا كما في بعض الروايات، وأبعدوا عنه صلى الله عليه وسلم. فأقول: أي رب، يعني يا رب أصحابي، أي هؤلاء أصحابي، لماذا يذادون عن الحوض ولماذا يحرمون من الشرب من الحوض؟ أي ربي أصحابي، يعني لماذا يذاد هؤلاء عن الحوض؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا فيه أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. فهؤلاء النفر الذين كان لهم صحبة، صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يحصل لهم هذا الذود عن حوضه ويعرفهم عليه الصلاة والسلام، قيل يعرفهم بأشخاصهم، وقيل يعرفهم كما يأتي في بعض الروايات بأثر الوضوء، غر محجلين، غرا محجلين عليهم أثر الوضوء، ومعنى ذلك أنهم يصلون وأثر الصلاة عليهم ظاهر، ومع ذلك يذادون، يذادون عن الحوض. فقيل يعرفهم بأشخاصهم لأنه رآهم، أو يعرفهم بعلاماتهم كما سيأتي في الأحاديث القادمة، فيقول: أي رب أصحابي، وفي بعض الروايات أوصي حابي بالتصغير. وقد قال العلماء: التصغير هنا يعني تقليل العدد، التصغير هنا يعني تقليل العدد، فهؤلاء قلة، عدد قليل من الذين كان لهم صحبة، ثم حصل منهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتداد عن دينه، ونكوص على العقبين إلى القهقرة إلى الوراء، ارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ووجود الردة أمر معروف بعد موته عليه الصلاة والسلام من بعض الذين كان إسلامهم على طرف. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فبعضهم يكون إسلاما على طرف، وأدنى شيء يغيره. فمن كان على هذه الشاكلة، أسلم وإسلامه على طرف وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حصل له ارتداد عن الدين ونكوص على العقبين، فهؤلاء يذادون، وهم عدد قليل بالنسبة للصحابة عموما. وقد أجمع أهل العلم قاطبة من أهل السنة والجماعة أن هؤلاء ليس فيهم واحد من المهاجرين والأنصار وأعيان الصحابة الذين لهم المواقف المشهودة والأعمال المشهورة، ممن شهدوا بدرا وأحدا وشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، وأخبر رب العالمين أنه رضي عنهم وكان عددهم كبيرا، فليس من هؤلاء واحد، وإنما هؤلاء الذين حصل فيهم الارتداد أناس حدثاء عهد بإسلام، وإسلامهم كان رقيقا، وعبادتهم لله تبارك وتعالى كانت على طرف، وهم عدد قليل مقارنة بجموع الصحابة وأعداد الصحابة الذين هم خير أمة أخرجت للناس، أخبر عنهم رب العالمين بذلك، والذين هم خير القرون، أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام بذلك. وإنما المعني بهذا أناس قلائل، ربما رأى الواحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام المرة أو المرتين فحصلت له الصحبة بالرؤية والإسلام، ولكن كان إسلامه على طرف وعلى ضعف وعلى رقة في الدين. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا بعده صلى الله عليه وسلم، فيعرفهم لأنه رآهم، ولكنه ما لا يدري ماذا حصل منهم بعد مماته عليه الصلاة والسلام. وقوله فيقال: إنك لا تدري بعدي ما أحدث بعدك، فيه تكذيب لقول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وبعضهم يقولون إنه حاضر ناظر ويعلم ما في الصدور، إلى غير ذلك من الضلال بل من الكفر. لأن من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فهو كافر بالقرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله جل وعلا مختص بالغيب. وهنا قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولهذا قول إن النبي صلى الله عليه وسلم إن فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيه دلالة على أن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ممن أحدثوا بعده، ممن أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدثا عقيدا، حدثا عظيما يترتب، حدثا عظيما يتعلق بالاعتقاد يترتب عليه فساد العبادة. ولننتبه لهذا، لأن من ادعوا في حقه عليه الصلاة والسلام أنه يعلم الغيب تعلقت قلوبهم به تعلقا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى، فتوجهوا إليه برغباتهم وطلباتهم وعرضوا عليه حاجاتهم وطلبوا منه مدد المدد والعون وغير ذلك، وهذا كله مبني على أمثال هذه العقائد الباطلة، على أمثال هذه العقائد الباطلة. فهذا كله داخل تحت قوله لا تدري ما أحدث بعدك، لأن هذا من الحدث في دين الله المتعلق بالاعتقاد المترتب عليه فساد السلوك والعمل. قال فأقول أي رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قلت وأؤكد أن هذا لا يتناول، وهو أمر أجمع عليه أهل العلم قاطبة من أهل السنة والجماعة، لا يتناول خيار الصحابة وأئمة الأمة وسلف الأمة من المهاجرين والأنصار، فليس في هؤلاء واحد ممن شهد بدرا، ولا ممن شهد أحدا، ولا ممن شهدوا بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ورضاه عنهم بقي وحي يتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى يخبر سبحانه وتعالى عن رضاه عنهم. فكل هؤلاء ليس منهم واحد يتناوله هذا الذود، وإنما يتناول هذا الذود نفرا قليلا وعددا يسيرا بالنسبة لعموم الصحابة، ممن كان إسلامهم كما قدمت على حرف وعلى طرف. ومع هذا كله فإن أقواما ابتلوا والعياذ بالله بارتكاس القلوب وانتكاس العقول، وقلبوا الحديث قلبا، فجعلوا الحديث منصبا على خيار الصحابة، جعلوه منصبا على خيار الصحابة، بل جعلوا والعياذ بالله في مقدمة من يذادون أفضل الصحابة، وهو صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، الذي لا يوجد أحد في الصحابة نص على لفظ صحبته في القرآن إلا هو، إذ يقول لصاحبه، لا يوجد أحد من الصحابة حظي بمثل هذا، صديق الأمة رضي الله عنه، فجعلوه في مقدمة من يذاد، ومعه عمر ومعه عثمان ومعه خيار الصحابة، ولم يستثنوا منهم إلا 7 أو 9 أو عددا قليلا يعد على أصابع اليد الواحدة، والبقية كلهم يذادون ويصفونهم بأنهم أحدثوا وبدلوا وارتدوا، ويقولون أن الصحابة ارتدوا إلا نفر قليل، علي وسلمان عدد قليل على رؤوس والبقية ارتدوا. والله عز وجل في القرآن قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء أخبر الله تبارك وتعالى برضاه عنهم، بل إنه تبارك وتعالى زكاهم تزكية عظيمة في القرآن في التوراة والإنجيل قبل أن تدرج أقدامهم على الأرض وقبل أن يطأوا الأرض. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذه تزكية لهم في التوراة قبل أن يمشوا على الأرض زكاهم رب العالمين. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه تزكية لهم في الإنجيل قبل أن يوجدوا، زكاهم رب العالمين في التوراة وزكاهم تبارك وتعالى في الإنجيل، وتليت تزكيتهم في التوراة والإنجيل ردحا من الزمان، ثم نزلت تزكيتهم في القرآن وأعلن رب العالمين وذكر رب العالمين في القرآن رضاه تبارك وتعالى عنهم. ثم يأتي أقوام ويدعون أنهم ارتدوا عن الدين وأنه لم يسلم منهم إلا قلة قليلة. هذا والعياذ بالله ارتكاس في القلوب وانتكاس في العقول. ولهذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما أشار إلى هذه المقالة قال: وقال قوم قلوبهم منكوسة وعقولهم معكوسة. يعني لا يقول هذا أحد عنده قلب سليم وعنده عقل مستقيم إلا إذا ارتكس القلب وانتكس العقل، وإلا شخص عنده مسكة قليل من عقل لا يمكن أن يقول هذه المقالة. والوقيئة في الصحابة والطعن فيهم ليس مختصا بهم، بل هو طعن في دين الله. الصحابة هم نقلة الدين، الصحابة هم نقلة الدين، هم الذين نقلوا لنا دين الله. الدين كله عرفناه من طريق الصحابة، فإذا طعن في النقلة يكون الطعن في ماذا؟ الطعن في الناقل طعن في المنقول. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله قال: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، هم الذين بلغونا هذا الدين، وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى، فهم سنادقة. فالجرح في الصحابة والطعن في الصحابة طعن في الدين ذاته، طعن في الدين ذاته. ثم تجد هؤلاء يستغرب بعضهم يقولون ان عن اهل السنة انهم يروون هذا الحديث، حديث الحوض وانه يذاد نفر عن الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصحابي، يقولون ان اهل السنة يروون حديث الحوض. نعم نروي حديث الحوض ونعرف من المعني به، ونعرف من المعني به نرويه، ونعرف من وهو حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا، ورواة هذا الحديث وعددهم يزيد على 60، ليس فيهم من كان من هؤلاء أعيان وخيار الصحابة وأفاضل الصحابة وأماثل الصحابة ورووا الحديث، وما بدلوا تبديله، كانوا من أشد الناس خوفا من التبديل وإنكارا له وردا للبدع، ومن يقرأ تاريخهم المجيد ومآثرهم العظيمة يجد بلاءهم الحسن في نشر السنة وبيان الدين ورد البدع، وبراءتهم من المبتدعة وأهل البدع وأهل الضلال. وكم من مرة يعلنون البراءة، إنني براء منهم وهم مني براء، يعلنون ذلك في مواقف كثيرة جدا. وبدايات البدع وجدت في زمانهم فتبرأوا منها، فأصول البدع وبداياتها وجدت ووجد منهم البراءة منها، كانوا على الإسلام الخالص وبدأت تظهر البدع، وكانوا كلما ظهرت بدعة تبرأوا منها. ثم يأتي الموغلون في الابتداع والإحداث والرجوع، رجوع القهقرة، فيرمون الصحابة بما هم حقيقة واقعون فيه، أي هؤلاء المحدثون. وانطبق عليهم قول من قال: رمتني بدائها وانسلت. فالشاهد أن هذا الكلام يعني أفرادا قلائل كان في إسلامهم رقة وكانوا حدثاء عهد بإسلام، وحصل منهم ارتداد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناقب أبي بكر الصديق ومآثره العظيمة ماذا؟ حرب المرتدين، ويزعم هؤلاء أنه زعيم المرتدين ومقدم المرتدين، قاتلهم الله أن يوفكون. أبو بكر هو الذي كان من مناقبه العظيمة في خلافة حرب المرتدين، حاربهم وصمد في محاربتهم، وكان له مواقف عظيمة جدا. قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لو منعوني عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ليسوا أفضل هذه الأمة فقط، بل هم بشهادة نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل أمم الأنبياء. فليس في أمم الأنبياء من هو أفضل من أبي بكر وعمر، كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، عدا النبيين سيدا كهول الجنة أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فيأتي في الدرجة الأولى بعد الأنبياء أبو بكر وعمر في الأمم كلها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونحن نرجو الله تبارك وتعالى ونسأله أن يحشرنا مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع هؤلاء الخيار، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع هؤلاء في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين نشهد بالله عز وجل أنه ما بدلوا تبديلا، كما قال الله عز وجل: وما بدلوا تبديلا. ثم قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله، ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا، أي الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. انتبه هنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وددنا لو أن قد رأينا إخواننا، والصحابة حوله قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. أصحابي وإخواني أي الدرجتين أعلى؟ درجة الصحبة. الصحبة فيها صحبة وماذا؟ وأخوة. ولهذا قالوا: أولسنا إخوانك؟ أولسنا إخوانك، هم إخوان النبي، إنما المؤمنون إخوة. فقالوا أولسنا إخوانك؟ فقال أنتم أصحابي. فهؤلاء لهم درجة التي هي درجة الصحبة ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الدين منه ورؤيته صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة لا يشاركهم فيها أحد. كل من جاء بعدهم مهما بلغ في الإيمان والعلم لا يبلغ رتبة الصحابة، لا يبلغ رتبة الصحابة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمن بعدهم لا يبلغ رتبتهم، وقد من الله عز وجل عليهم وأكرمهم بما لا يكون به من نصرة وهجرة ونشر للدين ودعوة إلى دين الله. وكل من جاء بعد الصحابة للصحابة حظ من حسناته، لأنهم نقلوا الدين لمن بعدهم. من دعا إلى هدى مر معنا الحديث كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. هذا العلم الذي سمعناه الآن وصل لابن مسعود أجر، وصل لأبي هريرة أجر، وكل صحابة، كل صحابي ننقل حديثه ويبلغنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه له أجر في ذلك، لأن الدال على الخير كفاعله. من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي. وهذا فيه تفضيل الصحابة وتشريفهم، والأمر واضح. قال: وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. أريد أن نقف هنا وقفة قبل المواصلة في هذا الحديث، لنربط بين هؤلاء الإخوان والأصحاب، بين الإخوان والأصحاب، في رابطة وإلا لا يوجد، بين هؤلاء الإخوان الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم لم يأتوا بعد، وبين الأصحاب الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم جنبا إلى جنب. بين هؤلاء رابطة أو ليس بينهم رابطة؟ اقرأ الرابطة في سورة الحشر. لم يأتوا بعد، وصف الله عز وجل الذين يأتون بعد بماذا؟ قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه حلية الإخوان الذين قال عنهم هنا عليه الصلاة والسلام قال: إخواني لم يأتوا بعد. إخواني لم يأتوا بعد، ما علامتهم؟ ما علامتهم؟ قال رب العالمين في ذكر علامتهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل للصحابة أو غل على الصحابة ويلهج بلعنهم والطعن فيهم والوقيعة فيهم، هل هو داخل تحت قوله إخواننا الذين يأتون بعد؟ حاشا وكلا، لأن الله ذكر لهم علامة، رب العالمين ذكر لهم علامة لهؤلاء الذين يأتون بعد. لما ذكر المهاجرين وذكر بعدهم الأنصار ذكر الذين يأتون بعد، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي علامتهم وحليتهم وزينتهم وصفتهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلهم سمتان: الأولى تتعلق بالقلب، والثانية تتعلق باللسان. أما القلب فسليم، أما القلوب، قلوب هؤلاء سليمة، ليس فيها غل وليس فيها حسد وليس فيها ضغينة وليس فيها امتلاء ضد الصحابة الأخيار، ليس فيها شيء من ذلك، قلوب سليمة نقية تجاه الصحابة وتجاه المؤمنين السابقين. والصفة الثانية سلامة اللسان، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ليس في ألسنتهم إلا الترحم والاستغفار والدعاء، وليس في قلوبهم إلا المحبة والصفاء والنقاء. فالقلوب نقية والألسن نظيفة. القلوب ليس فيها تجاه الصحابة إلا محبة، والألسن ليس فيها تجاه الصحابة إلا ماذا؟ إلا الدعاء والاستغفار، يقول ربنا اغفر لنا. أما من إذا ذكر عنده أبو بكر وعمر استوحش كأنه ذكر عنده أشد أعداء الدين، بل بعضهم يستوحش من ذكر أبي بكر وعمر أشد من استحاشة من ذكر إبليس، هل هذا يدخل؟ لا والله، هيهات أن يدخل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذه دعوة ينبغي أن يكثر منها المسلم، لأن الله أثنى عليها، أثنى على هذه الدعوة، وجاء في هذه الدعوة فضائل، جاء فيها فضائل. الله قال لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. فأنت إذا دعوت بهذه الدعوة التي في الآية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كم لك من حسنة، إذا أردت أن تعرف الجواب فكم إخوانك الذين سبقوك بالإيمان، هذا هو الجواب، فبعددهم لك بكل واحد حسنة. وهل قولك إخواننا الذين سبقونا بالإيمان يختص بأمة محمد أو يشمل؟ فلك من زمن آدم إلى ما شاء الله من الحسنات في كلمة واحدة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فانظر الأجور العظيمة التي يكسبها سليم القلب سليم اللسان، وانظر إلى الآثام المتراكمة التي يكتسبها من يقع في الأماثل الأخيار صدر الأمة وخيارها. وحقيقة من يقع في الصحابة بالثلب والسب لا يضر الصحابة شيئا، لا يضر الصحابة شيئا، بل إن الصحابة يحصلون من ذلك أجورا، لا ينالهم ضرر ويحصلون من وراء ذلك أجور. أشارت إلى هذا المعنى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما بلغها عن نفر يتكلمون في بعض الصحابة، فقالت إن الله لما قطع عنهم العمل يعني الصحابة بالموت أحب أن لا ينقطع عنهم الأجر، إن الله لما قطع عنهم العمل يعني بالموت أحب أن لا ينقطع عنهم العمل الأجر. ويبين هذا المعنى الذي تشير إليه عائشة رضي الله عنها الحديث المعروف بحديث المفلس، يقول فيه عليه الصلاة والسلام للصحابة تدرون ما المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا المفلس حقيقة من يأتي يوم القيامة بهذه الصفة. وأي إفلاس أشد وأفظع من أن يكون السب للخيار؟ إذا كان سب أحد المسلمين يترتب عليه هذا الأمر، فكيف بسب سادات المتقين من الصحابة الأخيار الذين أثنى عليهم رب العالمين وزكاهم وعدلهم وأثنى عليهم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وزكاهم وعدلهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا يبين لنا الرابطة بين الإخوان والأصحاب. قال أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك، كيف تعرفهم؟ قال أرأيتم، واسمع هذا المثال العجيب من الناصح عليه الصلاة والسلام، قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ يعني لو كان رجل عنده خيل غر محجلة، الخيل الغر التي في نواصيها بياض، في نواصيها بياض، والمحجلة التي في أطرافها في يديها وقدميها بياض، ففي طرف القدم بياض وفي طرف اليد بياض وفي الناصية بيضاء. يقول أرأيتم لو أن رجل عنده خيل غر محجلة ثم دخلت في خيل دهم بهم، يعني خيل سوداء بهم ليس فيها شيء من البياض ولا قطعة يسيرة، هل يميز خيله أو لا يميزها؟ واضحة، واضحة تماما. وهنا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثال لأن له ارتباط، لأن أهل الإيمان وأهل الصلاة يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، فيأتون يوم القيامة الوجه أبيض والأيادي بيض والأقدام بيض من أثر الوضوء، من أثر الوضوء يأتون غرا محجلين، فيأتون بهذه العلامة، فكيف لا يعرفون وكيف لا يميزون والعلامة ظاهرة؟ وكان عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث صحيح: ويل للأعقاب من النار، وهذا فيه محافظة على الوضوء الكامل للقدم ولليد، حتى إنه رأى في عقب رجل قطعة من البياض ما وصلها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار، في عقبه قطعة يسيرة، وهذا يؤثر على ماذا؟ على التحجيل، هذا يؤثر على التحجيل. فإذا كان عليه الصلاة والسلام رأى في في في في عقب رجل ولم ينتبه لذلك دائرة صغيرة لم يصلها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار، فكيف بمن إذا أراد أن يتوضأ لا يأتي إلا بقليل من الماء ويمسح على طرف قدمه من أعلى ولا يغسل قدمه، ثم يأتي هذا الذي يفعل هذا الأمر ويقول إن الصحابة ارتدوا وأنهم يذادون عن الحوض؟ فهذا كله مما يوضح الانتكاس في العقول والارتكاس في القلوب وقلب الحقائق عياذا بالله تبارك وتعالى. وعلى كل حال هذه علامة واضحة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الإخوان الذين يأتون بعد. قالوا بلى، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال قالوا بلى، يعني يميزهم إذا كانت الخيل بهذه الصفة سهل التمييز. قال فإنهم، وهذا توضيح للأمر، قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، غرا محجلين من الوضوء، وهذا فيه أهمية المحافظة على الوضوء، والوضوء تحافظ عليه لماذا؟ للصلاة، ففيه أهمية المحافظة على الصلاة وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى، وأن يحسن الإنسان وضوءه وأن يحسن صلاته وأن يحسن إقباله على عبادة ربه تبارك وتعالى. الوضوء من أجل إقامة الصلاة، وصلاة بلا وضوء غير مقبولة، فالإنسان يحسن وضوءه ويحسن صلاته ويحسن إقباله على الله تبارك وتعالى ليكون من هؤلاء الذين يأتون بهذه العلامة العظيمة، ويكرمهم الله عز وجل من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. هنا فيه الوضوء والصلاة والحوض، وضوء وصلاة وحوض غر محجلين، جاء في المسند، ولعل فيه ارتباط، جاء في المسند للإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تركت عجائز في المدينة. يقول أنس رضي الله عنه: تركت عجائز في المدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله فيها أن يريدهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. تركت عجائز في المدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تبارك وتعالى فيها أن يريدهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ارتباط، أنت الآن لما تصلي وتقبل على وضوئك وتستحضر هذه المعاني تشتاق، وهذه علامة، هذه علامة لأهل الإيمان الوضوء، فيجتهد الإنسان في تكميل وضوءه وتتميم صلاته ونفسه مقبلة. فلعل هؤلاء النسوة من الصحابة ومن الصحابيات ومن غيرهم ممن تركهن أنس في المدينة على هذه الحال لا يصلين صلاة إلا سألنا الله عز وجل أن يريدهن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها معاني مترابطة. الصلاة نفسها صلة بين العبد وبين الله، ويؤديها لينال كرامته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في صلاته كما في حديث عمار بن ياسر يقول: اللهم من يسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالصلاة بطهارتها ووضوئها وحسن إقامتها تجلب للإنسان خيرات وبركات في الدنيا والآخرة. وفي ارتباط بين الصلاة وبين الثمرات التي تنال يوم القيامة. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. أين أي أنا السابق إليه والمتقدم إليه؟ ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. هنا لاحظ: ألا لا يذادن رجال. يؤخذ من هذا الحديث أن الدود الذي يحصل ليس مختصا بأولئك القلة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم حصل منهم ارتداد، ليس مختصا بهم، بل من وقع منه هذه المعاني، من وقع منه هذه المعاني فله هذا الوعيد وله هذا الحكم، فليس مختصا بهم. هناك قال أصحابي، وهنا قال لا يذادن رجال، وقال ذلك بعد ذكره للإخوان الذين يأتون متى؟ بعد الصحابة. فقال لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير. فهذا نستفيد منه، وكذلك من الحديث الآتي بعده، أن الأمر الذي هو الذود عن الحوض ليس مختصا بأولئك القلة من الصحابة الذين حصل لهم ارتداد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بل يتناول أيضا أناس فيما بعد يحصل منهم مثل هذا الأمر، ويحصل لهم التخلي عن الدين والانصراف عنه إلى حيث الشرك والضلال وعدم الاستسلام لله عز وجل وإخلاص الدين له، ينصرفون إلى هذه الأمور، فينطبق عليهم قوله فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، إنهم قد بدلوا بعدك، إنهم قد بدلوا بعدك. فيقول سحقا سحقا. الذي يقول هذه المقالة من هو؟ الذي وصفه الله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيقول سحقا سحقا، وهذا يدل على الحرمان العظيم الذي يتبوأه من أحدث وبدل في دين الله تبارك وتعالى. ثم أورد رحمه الله أورد بعد ذلك حديث

لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذادن أقوام، لا يذادن رجال، وألفاظ الأحاديث واضحة المعنى والكلام واضح المعنى. وعلى كل حال من قرأ هذه الأحاديث وتدبرها تحرك في قلوبه إيمانا، تحرك في قلبه إيمانا، وتفتح له تذكرة وتبصرة وعظة، ويبدأ يحاسب نفسه، يحاسب نفسه، لأنه لا يرضى إنسان لنفسه هذا الأمر أن يذاد هذا الذود وأن يطرد هذا الطرد. لاحظ هذه المعاني: ذود عن الحوض، ملك يأخذه إلى النار بعد أن أقبل على الحوض، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل ما شأن هؤلاء، وفي الحديث الآخر يقول سحقا سحقا. من الذي يرضى لنفسه أن يكون مع هؤلاء؟ فالمصنف رحمه الله أراد هنا أن يبين أن قراءة أحاديث الحوض والتفهم فيها والتعقل لها والتدبر في معانيها يبعث يحرك في قلب الإنسان يقظة في فهم الإسلام وحقيقة الإسلام والثبات على الإسلام والبعد عن الارتداد والنكوص على العقبين، والبعد أيضا عن الإحداث في دين الله تبارك وتعالى، فإن المحدث في دين الله على خطر عظيم، على خطر عظيم، لأن في عدد من روايات الحديث قال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فهذا يدل على خطورة الحدث في دين الله تبارك وتعالى، وأنه يجني على الإنسان جنايات بالغة، منها هذا الذي يتعلق بالحوض: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أحد التابعين كان إذا روى هذا الحديث وذكر تمامه إنهم قال عليه الصلاة والسلام في تمام إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فكان يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرتد على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا، أن نرتد على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا، لأن الإنسان إذا فتن في دينه بالبدعة ربما أوصلته بدعته إلى ماذا؟ ربما أوصلته بدعته إلى الكفر. وقد مر معنا أن البدعة بريدة الكفر والعياذ بالله، فوجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على البعد عن البدع ومحدثات الأمور، وعن البعد عن الأمور التي تصرف الإنسان وتصده عن دينه، وأن يجاهد نفسه على معرفة الدين والمحافظة عليه والعمل به والسؤال الله تبارك وتعالى الثبات على الدين إلى الممات. وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما صح بذلك الحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي بعضها: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكان أيضا من دعائه كما في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بورود حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ونعوذ به تبارك وتعالى من البدع والأهواء والضلالات، ونعوذ به أن نفتن في ديننا أو أن نرتد على أعقابنا، ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، ومن أنصاره وأعوانه عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأن يكرمنا بالدخول معه في جنات النعيم، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. قال ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذه بقية غفلت عنها. قال ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أي أنه عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام كما يقول ذلك العبد الصالح عيسى عليه السلام. فلما يرى هذه الحال ويرى هذا الوصف، وهو عليه الصلاة والسلام الناصح المشفق، لكن لما يرى ردة وتبديل ونحو ذلك يقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا يستشكل يقول: أشكل علي أن من أوصاف من يذاد عن الحوض أنهم غرا محجلين، مع أنهم مرتدين مبدلين للدين، وجاء في حديث أبي هريرة أن الوصف بالغرة والتحجيل هو من أوصاف من يرد الحوض وليس وصفا لمن يذاد عنه، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هؤلاء لهم علامة، ولا يمنع أنه كان مصليا متوضئا ثم ارتد، بل ذكر العلماء أمر آخر وهو المنافقون الذين أظهروا الإسلام، الذين أظهروا الإسلام، وقد جاء في القرآن أنه عندما تقسم الأنوار يكونون موجودين ويحشر مع الأمة منافقوها، يحشر مع الأمة منافقوها، يعني من تظاهروا بالإسلام، ولكنهم يحصل لهم الذود ويحصل لهم السقوط من الصراط في نار جهنم. فالأمر لا إشكال فيه، يعني حمل أهل العلم على من كان على الإسلام ثم ارتد، وعلى من كان على الإسلام متظاهرا وفي حقيقة الأمر على النفاق، ويتظاهر في الإسلام، يتوضأ ويصلي، وهذه الأمر يعني كان ملتزما به في ظاهره ولكنه في باطنه ليس على الإسلام بل كان على النفاق، أو أنه كان عنده إيمان ثم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يريد أن يصحح هذه العبارة، أو هل هذه العبارة صحيحة؟ يقول: جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المنافقين، قال: لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. فلهذا قال بعض أهل العلم أن كلمة أصحابي في حديث الحوض تشمل المنافقين فقط، فما رأيكم في هذا الاستدلال؟ هذا ذكره العلم لكن ما قالوا فقط، وإنما قالوا الحديث يتناول من ارتد، يعني من كان عنده إسلام ولكنه في دينه رقة وحديث عهد بإسلام ثم حصلت له ردة، وهذا وصف حدثاء الإسلام، ليس من أهل النفاق وإنما من حدثاء العهد بالإسلام، وكان في إسلامه ضعف ورقة، والله قال في القرآن: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فبعض الناس إسلامه ضعيف رقيق، الفتنة القليلة تصرفه وتجرفه عن دين الله. فهذا يتناول من كان كذلك، ويتناول من كان متظاهرا بالإسلام وهو في باطنه على النفاق. نعم. هذا يسأل يقول: هل تدخل النساء في الذود والطرد من الحوض؟ الخطاب لما يأتي في الأحاديث للرجال على أن الأصل في الخطاب للرجال، وإلا كله يتناول، يعني الآيات التي تأتي في القرآن في رضي الله عنهم ورضوا عنه مثلا، أو مثلا ليدخلنهم جنات ونحو ذلك، هذا يشمل الرجال والنساء، ولكن يذكر الخطاب للرجال لأن الخطاب للرجال، يعني الخطاب للرجال والنساء تبع، فهذا يشمل الرجال والنساء. نعم. هذا يقول هل يجوز القيام الليل؟ ولهذا مر معنا دعاء النسوة الذي رواه أنس، قال يعني تركت عجائز في المدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تبارك وتعالى أن يردنا حوض محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يشمل الرجال والنساء. هذا يسأل يقول هل يجوز قيام الليل بين الأذان الأول والثاني، وخاصة إذا لم أستيقظ إلا بعد الأذان الأول؟ هذا من وقت الذي لصلاة الليل، فصلاة الليل وقتها إلى أذان الفجر الثاني، هذا كل وقت لصلاة الليل. نعم. هذا يقول أنه شاب يسدد ويقارب في الطاعات ما استطاع ويحفظ شيئا من القرآن، غير أن هناك أمر حيره وأقلقه كثيرا، وهو ما يرد عليه من الوساوس والخواطر والهواجس، وخاصة كلما اجتهد في الطاعة أكثر، وخاصة أثناء الصلاة يرد على باله أفكار وخواطر غير طيبة، حتى أنه يتمنى أنه يتردى من جبل شاهق ولم تخطر عليه هذه الخواطر فيما يتعلق بالذات الإلهية والأمور الشرعية. قالوا أنني أخائف أن يكون هذا عقاب من الله، فماذا تنصحونني؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة مثل هذا السؤال، قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. وهذا الأخ السائل جزاه الله خيرا يقول يعني ما أحب إلي أن أتردى من جبل شاهق من أن أتكلم بمثل هذا الكلام، وهذا مثل ما قالت الصحابة رضي الله عنهم، قالوا إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، وهذا يتعلق بأمور خطيرة جدا ترد في النفس وتتعلق بالله وبصفاته أو بأسمائه، وتكون أشياء لا يريدها الإنسان تهجم على قلبه من دون اختيار وبدون طلب لها، تهجم على قلبه لا يدري إلا وإذا بها تجول في قلبه بدون استئذان، ويبقى ماذا؟ كارها لها مبغضا لها، يتمنى لو يسقط من جبل ولا يتكلم بها ولا يذكرها لأحد، أو يسقط من السماء ولا يتكلم بحرف منها لأنها عظيمة جدا. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. هنا ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان؟ الإشارة في قوله ذاك إلى الوساوس، الإشارة في قوله ذاك إلى الوساوس، ذاك صريح الإيمان أي الوساوس؟ لا، صريح الإيمان ما هو؟ المدافع. أوجدتم ذلك؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان أي ما دمت يعني قلبك بهذه الصفة يكره هذه الأشياء ويبغضها ويدافعها ويكره وجودها فيه وكونه يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم بها، هذا صريح الإيمان، فهذه المدافعة إيمان يثاب عليه الإنسان، وهي من عمله الصالح الذي يثاب عليه، كل ما هجمت عليه مثل هذه الوساوس كرهها وأبغضها ولا يفكر أن يتكلم بها بل لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم بها، هذا هو صريح الإيمان، فهذا خير، ولا يلام الإنسان على أشياء تهجم على قلبه من غير طلب ويثاب على مدافعته لها، فعليك أن تستمر بهذه المجاهدة وهذه الكراهية وهذه المدافعة لهذه الأمور، وعليك بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى ومجاهدة نفسك على الانتهاء عنها وشغل القلب بأمور أخرى من العلوم النافعة والمصالح المفيدة والأعمال الطيبة ونحو ذلك، ولا يضرك ذلك شيئا، بل قال عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان. أما إذا والعياذ بالله الإنسان بدأ يتكلم بهذه الأمور فهذا باب الضلال، مثل ما حصل من علماء الكلام وعلماء الفلسفة، هذه الوساوس التي في صدورهم كتبوها في كتب وأصبحت مدارس تدرس وتقرأ وتتعلم، وهي وساوس الصدور، وكان صريح الإيمان دفعها وكتمانها في القلب وعدم إخراجها، لكن أصبح كل واحد منهم إذا جاء في صدره شيء من الوساوس كتبها في كتاب، وعلى أنها ماذا يقول جادت القريحة، يقول جادت القريحة بهذه المعارف وهذه تصورات ونتاج العقول بعد كد وكذا، ثم تكتب في كتب وتدرس على أنها علم، وهي كلها من الوساوس التي من صريح الإيمان أن تدفن في القلب وأن تطوى ولا تروى ولا يذكر منها أي شيء، لأن ليس فيها إلا الضرر. فالشاهد أن هذا الأمر لا يضر الإنسان ما دام بهذه الصفة. نعم. كثرت الأسئلة عن هل الذود خاص بالكفار والمنافقين نفاق الأكبر أو أنها تعم أهل البدع والمعاصي وكذلك؟ لا، الأهل العلم في لأهل العلم في المذادين عن الحوض قولان معروفان، لأهل العلم في المذادين عن الحوض قولان معروفان. القول الأول وهو الأظهر والأقرب أنه في أهل الردة، وجاءت الفاظ في الأحاديث صريحة، لم يزالوا مرتدين، إنهم ارتدوا على عقابهم القهقرة، فحدثهم ردة عن دين الله تبارك وتعالى. والقول الثاني لأهل العلم أن المراد بالمذادين عن الحوض أهل البدع والمحدثات في الدين، ومن كانت بدعته ناقلة له عن الملة يكفر بها كالشرك وعبادة غير الله وتعطيل الرب تبارك وتعالى وتشبيهه بالمخلوقات أو غير ذلك، فهذا الأمر فيه واضح. أما إذا كانت البدعة دون ذلك فمن أهل العلم من قالوا إنه يشمله، وأيضا قالوا كونه يشمله لا يعني خلوده في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، لكن يعاقبه، قالوا يعاقبه الله تبارك وتعالى بالذود عن الحوض ولا يشرب منه ويؤخذ إلى النار ويعاقب على بدعه، وإذا لم يكن على الشرك والكفر